السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل هذه الوقفات مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم معناها ونجتني من جناها من خلال شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام، ونواصل قراءة هذه الأحاديث، فيتفضل الشيخ رفاعي وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث العظيم قال الحافظ أخرجه البخاري، قلت وهو كذلك عند مسلم من حديث حذيفة، فالبخاري أخرجه عن جابر ومسلم أخرجه عن حذيفة رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. والمعروف كل ما عرف أنه خير، كل ما عرف أنه خير إذا أديته إلى غيرك فقد تصدقت عليه. ومقصود الحديث أن الصدقة ليست محصورة في المال، وليست خاصة بالأغنياء، بل كل معروف صدقة. فالعالم يتصدق، وصاحب المال يتصدق، والجار يتصدق، والفقير يتصدق، بإيصال المعروف إلى غيره. ولذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أهل الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، أي ولا نتصدق نحن لأنه ليس عندنا فضول أموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أي ما تصدقون به. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هؤلاء الصحابة وأكثر الصحابة فقراء، أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، لا يشتكون الأغنياء من أجل الدنيا، لا من أجل أن عندهم كذا وهم ليس عندهم ذلك، وإنما من أجل الآخرة والعمل الصالح والفضل. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يعبدون الله كما نعبد ويزيدون علينا بالصدقة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من قال لكم إنكم لا تتصدقون؟ أنتم أيضا تتصدقون وإن لم يكن عندكم مال. كيف تتصدقون؟ أولا بذكر الله، كل ذكر لله عز وجل منك يكتب لك به أجر الصدقة فوق أجر الذكر، فكل تسبيحة صدقة. إذا قلت سبحان الله كتب الله لك أجر الذكر وكتب الله لك أجر صدقة. إذا قلت الحمد لله كتب الله لك أجر الذكر وكتب لك أجر صدقة، وهكذا في بقية الذكر. وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت مسلما بالمعروف فإن لك مع أجر الأمر بالمعروف أجر صدقة، وإذا نهيت عن منكر فإن لك مع أجر النهي عن المنكر أجر صدقة. بل لو أن الرجل أتى امرأته فإن هذه صدقة. وقد استغرب الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل من مفاصل جسدك عليه صدقة، لأنه نعمة من الله. هذا المفصل الذي لا تملك أنت منه شيئا يحركه الله عز وجل لك ويحقق مصالحك، فهو نعمة عظيمة من الله، عليك بكل مفصل صدقة. في كل يوم تطلع فيه الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة. إذا وجدت متخاصمين فأصلحت بينهما صدقة، حكمت بينهما صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. إذا خرجت من بيتك ورأيت جارك يحمل أشياء في سيارته فحملت معه ووضعت في سيارته صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وأبخل الناس من بخل بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة إذا ابتغيت بها وجه الله صدق. أن تقول لجارك كيف حالك يا فلان تبتغي الأجر من الله، هذه صدقة. أن تحدث جارك بالكلام المباح لتدخل السرور على قلبه، هذه صدقة. كلام مباح في أمور الدنيا المباحة، ليس حراما ولا واجبا ولا مستحبا. كلامنا المعتاد فيما بيننا الكلام المباح، إذا نوينا بذلك إدخال السرور على أخينا، هذه صدقة. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. عندما تتوضأ في بيتك وتخرج إلى الصلاة فإنه يكتب لك بكل خطوة تمشيها حسنة، وفي رواية صحيحة 10 حسنات، ويمحى عنك بها خطيئة وترفع لك بها درجة، ويكتب لك بكل خطوة أجر صدقة. وفوق هذا يا عبد الله، تكتب من المصلين من حين خروجك من بيتك إلى أن ترجع إليه. أنتم الآن في الدورة تتوضؤون في بيوتكم قبل العصر وتأتون إلى المسجد لصلاة العصر وتبقون إلى صلاة المغرب ثم إلى صلاة العشاء ثم بعد العشاء ثم ترجعون إلى البيوت. منذ أن خرجتم قبل العصر إلى أن تصلوا إلى بيوتكم يكتب لكم أجر الصلاة. كل هذا الوقت يكتب لكم فيه أجر الصلاة. بهذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعجب كيف يكسل بعض الرجال عن صلاة الجماعة مع ما فيها من عظيم الثواب. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه، رواه الشيخان. وفي حديث أبي ذر: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وهذا تقدم. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. ما معنى هذا؟ أن تأخذ كفيفا أو عنده عشا في عينيه تأخذه لتوصله إلى الطرف الآخر من الطريق، هذه صدقة. تنظر إلى شيء وتقول له: هذا الشيء صفته كذا وكذا، له فيه مصلحة، صدقة. أن تجعل عينيك محل عيني الأعمى لتحقيق مصلحته لك صدقة. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. وإماطتك الحجر والشوكة والعظم من الطريق لك صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. عندك دلو ماء فأفرغت لأخيك منه، أتيت بتانكي ماء وأفرغت في خزان جارك منه لك صدقة. مررت بالطريق وإذا بصاحب سيارة متوقف في الطريق انقطع بسبب انقطاع البنزين فأفرغت له من البنزين الذي في سيارتك لك صدقة. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي هذا يا إخوة نعرف سعة ديننا، وأن الله عز وجل لفتح لنا أبواب الجنات ووسع لنا، ولكن نظلم أنفسنا بالتقصير. والله يا أخوة ما في عذر لأحد، فينبغي علينا أن نسعى في إرضاء ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم وهو تابع للحديث الذي قبله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا بل ابدل المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، أي بوجه منبسط الأسارير لا تجهم فيه ولا تقطيب. أن تلقى أخاك بوجه منبسط، بوجه مبتسم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. رواه الترمذي وصححه الألباني. بمجرد أن تلقى أخاك فتتبسم له هذه صدقة. وأبخل الناس من بخل بالبسمة. البسمة لا تكلف شيئا، ف فالبخيل من بخل بها يبخل على نفسه ويبخل على إخوانه. والابتسامة في وجوه الناس ابتغاء وجه الله عز وجل فيها منافع عظيمة، فهي صدقة، وهي تقرب الناس إليك وتحبب الناس في الخير الذي معك. أنت إذا لقيت الناس وأنت تبتسم تبتغي بذلك مرضات الله، كتب لك أجر الصدقة. وأحبك الناس، لأن من فطرة الإنسان أن يحب الإنسان الذي يلقاه بوجه طلق منبسط مبتسم. وتحبب الناس في الخير الذي معك. بعض الناس يا أحبة يبغض الناس في الخير الذي معه بشيء بسيط جدا، وهو أن يلقاهم بوجه متجهم فينفر الناس من الخير الذي عنده. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا. وشيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، أو في سياق النهي فتعم كل شيء مهما صغر. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومعنى ذلك يا إخوة، ابذل المعروف الذي علم أنه خير، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بسمة، كلمة طيبة، هدية يسيرة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. نعم، وهذا أيضا تابع للأول من سعة الصدقة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة. المرقة هي الماء يوضع فيه اللحم فيطبخ. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ما قال صلى الله عليه وسلم فأكثر لحمها، فأكثر ماءها، ما يكلفك شيئا. إذا طبخت المرقة، ما يسمونها اليوم بشربة اللحم، زد في الماء وتعاهد جيرانك، يعني تفقد جيرانك وأعطهم من هذه المرقة. جاءت الرواية الأخرى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي. طبعا يا إخوة، يصح للصحابي أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، يعني أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، لأن الخلة أعلى درجات المحبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من البشر خليلا، ولذلك قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن الله اتخذني خليلا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الله. لكن يجوز للمسلم أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه خليلي، لأن هذا ليس ممنوعا. يقول أبو ذر رضي الله عنه: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف بشيء. رواه مسلم في الصحيح، وفي رواية عند الترمذي: وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. رواه الترمذي كما قلنا، وصححه الألباني. فمن المستحب أن نصل الجيران بشيء من طعامنا، وهذا كان من عادات الأقدمين، وإن كنا في هذا الزمان فقدنا كثيرا من الأخلاق الطيبة بين الجيران. اليوم قد يسكن الجيران في حي واحد لا يعرف الجار اسم جاره، فضلا عن قضية الصلة بين الجيران. كان قديما إذا طبخ أهل البيت شيئا وزع على الجيران، وهؤلاء يرسلون شيئا وهؤلاء يرسلون شيئا وهؤلاء يرسلون شيئا، وهذه من أخلاق الإسلام من المستحبات، وما أجمل أن نحييها. فإذا طبخنا طعاما زدنا فيه ولو أن نزيد المرقة، وأرسلنا إلى جيراننا. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. نعم، وبعضه أيضا عند البخاري، بعضه عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث العظيم جمع جملا من الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس، معنى نفس أي أزال وفرج ووسع على المكروب، أزال الكربة عنه وفرج عنه ووسع عليه. من نفس عن مؤمن كربة، الكربة يا إخوة الشدة والضيق التي تصيب صاحبها بالهم والغم، الكربة الشدة والضيق التي تصيب صاحبها بالهم والغم. إنسان مثلا مرتبه قليل، في الغالب أنه في آخر الشهر يكون في كربة، في شدة تصيبه بالهم والغم، كيف يدبر أكل أولاده في هذه الأيام في آخر الشهر، هذه كربة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل من جهة الجنس، وإلا لا شك أن فضل الله على العبد أعظم ومجازات الله للعبد أعظم، لكن من حيث الجنس إذا فرجت عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، ويوم القيامة فيها كرب شديدة. لا شك يا إخوة أن كربة الدنيا تعد حقيرة قليلة بالنسبة لكرب الآخرة، والجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر أي سهل، فنقل أمره من العسر إلى اليسر. على معسر، المعسر يا إخوة هو الذي حصل له الإعسار في المال فكان الداخل عليه مثل الذي ينفقه في المعتاد أو أقل من ذلك. من هو المعسر؟ هو الذي حصل له إعسار في ماله فأصبح الداخل عليه الذي يدخل عليه من المال إما أقل من نفقاته المعتادة أو يساوي نفقاته المعتادة وعليه دين، هذا نقول الآن أصبح معسرا. أنا علي دين وأصبحت الأموال التي تدخل علي اليوم تغطي نفقاتي المعتادة أو أقل من ذلك، يقال لي معسر. فمن يسر على المعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والحظوا هنا التيسير في الدنيا والآخرة من الله عز وجل. والتيسير على المعسر فيه فضل عظيم. عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ما معنى هذا الحديث؟ من أنظر معسرا أي أخره. إذا كان لك على أخيك دين فعلمت أنه معسر فقلت له نؤجل سداد الدين سنة، ما جزاء ذلك؟ كان له بكل يوم صدقة. هذا إذا أنظره قبل حله، قبل حله، قبل أن يحل الموعد قال له: يا أخي أنا أرى أنك لا تستطيع الوفاء في الوقت فأنا أزيدك سنة. بكل يوم أجر صدقة. فإن أنظره بعد حله فإن له مثله، يعني مثل الدين. لو فرضنا أن الدين 1000 فحل الدين فوجدت أن أخاك المدين معسر فقلت له أنظرك سنة كاملة، فإن لك بكل يوم من هذه السنة أجر الصدقة 1000، أجر الصدقة 1000. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. رواه مسلم في الصحيح. هذا فيه تفسير التيسير على المعسر كيف يكون: إما بإنظاره بتأخيره أو بالوضع عنه. تقول له: يا أخي أنا أرى أنك ما تستطيع الوفاء أنا أسقط عنك نصف الدين. ما الجزاء؟ يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أو أخرته يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء عن أبي اليسر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يظله الله في ظله فلينذر معسرا أو ليضع عنه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. إذا أحببت أن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في يوم عظيم تدنو الشمس فيه من رؤوس الخلائق مقدار ميل، ويعرق الناس بمقدار أعمالهم وذنوبهم، إذا أردت أن يظلك الله في ظله فأنظر معسرا أو ضع عنه. والتجاوز عن المعسرين بالإنظار أو الإسقاط بالكلية أو إسقاط بعض الدين سبب لعفو الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر، أي في الأمم السابقة، في الأمم قبلنا، كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه، فتجاوز الله عنه. متفق عليه. وجاء تفسير هذا وتفصيله في حديث ربعي بن حراش عن حذيفة قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: يا ربي، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، يعني أن أتجاوز عن المعسرين، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. الموسر أقضي منه القضاء، قضاء الدين بسماحة. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يقول: فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. رواه مسلم في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما، ستر يعني غطى عيبه ولم يفضحه بذنبه. من علم من مسلم ذنبا كان قد فعله فستره وغطاه ولم يفضح. ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستره الله، من الذي يفضحه؟ ومن ستره الله في الدنيا غفر له في الآخرة. من ستره الله في الدنيا غفر له في الآخرة. لكن لا يجوز للعبد أن يغتر بستر الله عليه في الدنيا فيستمر في الذنب، فإن من استمر في الذنب أوشك الله أن يفضحه ولو في داخل بيته. قال العلماء: يشترط في المسلم الذي يستر ألا يزيده الستر شرا. فإذا علمت أن الستر عليه يزيده في شره ويستمرئ الذنب فهذا لا يستر، وإنما الذي يستر الذي يرجى خيره ولا يخشى أن يزيد في الذنب من أجل الستر عليه. قال العلماء: الستر إنما هو في ذنب قد مضى وانقضى، أما إذا علمت أن المسلم على ذنب فيجب عليك أن تنكر عليه. بعض الناس يرى جاره مثلا والعياذ بالله يدخل امرأة أجنبية ويقول: الله يستر علينا وعليه. لا، ينكر عليه حتى يمنع من هذا المنكر. فالستر إنما هو متعلق بالذنوب الماضية. قال العلماء: ومن فعل ذنبا ثم تاب منه وجب على المسلم ستره. إذا كان المسلم فعل ذنبا ثم تاب وعلمت أنه فعل الذنب وعلمت أنه تاب، ما يجوز لك أن تفضحه، وجب عليك أن تستره. وإذا فعل ذنبا ولم يتب منه ندب لك واستحب لك أن تستره ما لم يكن سترك له يزيده شرا. فإن سترت المسلم سترك الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه الجملة جمعت الخير كله. عونك لأخيك على الخير، ما تجوز الإعانة على الشر، وإنما الإعانة على الخير. عونك لأخيك على الخير سبب لأن يعينك الله، ولذلك قال العلماء يستجلب عون الله بعون المسلمين. إذا أردت أن يعينك الله على أمورك كلها فأعن إخوانك على الخير. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بعض الناس يقول الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهذا ليس الذي ورد، وإنما الذي ورد ما كان العبد في عون أخيه. فإن قيل ما الفرق؟ الفرق أنه ما كان يحصل ولو بمرة واحدة، لكن ما دام معناه أنه حتى يعينه الله لابد أن يستمر في عون أخيه، وليس هذا المراد. إذا أعنت أخاك مرة واحدة أعانك الله سبحانه وتعالى. وشرط هذا العون كما قلنا أن يكون على الخير، على البر والتقوى. نعم. قال رحمه الله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير، وخير نكرة في سياق الشرط، فيعم كل خير صغيرا كان أو كبيرا من أمور الدين أو من أمور الدنيا النافعة، فله مثل أجر فاعله. فإن فعل هذا الأمر تقربا إلى الله ولو كان من العادات فإن له أجرا، وللدال أجرا أيضا. فمن علم غيره خيرا، رأيت إنسانا لا يحسن الأذكار بعد الصلاة أو لا يذكر بعد الصلاة فعلمته الأذكار، لا، على الأقل قلت له إذا سلمنا نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فأصبح هذا الرجل كلما سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يكتب الله لك أجره ولا ينقص ذلك من أجره شيئا. فإن علم غيره كتب الله لك أجر من يفعل بتعليمه، وهكذا. لو علمت إنسانا الفاتحة، رأيت إنسانا يقرأ بجوارك الفاتحة وما يحسنها، فاحتسبت بعد الصلاة، قلت له يا أخي تعال نصحح لبعضنا قراءة الفاتحة، وأخذت تقرأ معه حتى تعلمه قراءة الفاتحة، كلما قرأ الفاتحة في صلاة أو غيرها كتب الله لك أجر قراءة الفاتحة. أنت نائم في البيت ويكتب الله لك أجر قراءة الفاتحة. فإذا ذهب هو وعلم أهله قراءة الفاتحة كلما قرأ أهله الفاتحة كتب الله لك أجر قراءة الفاتحة. فمن علم غيره خيرا أو أشار عليه به ففعل ذلك الخير فإن للدال أجر الفاعل ولا ينقص ذلك من أجر الفاعل شيئا. ولذلك يا إخوة المسلم قد يأتي يوم القيامة وهو له حسنات كثيرة لم يعملها بنفسه لأنه دل على الخير، والذي دله دل غيره ودل غيره ودل غيره، وربما يتوارث هذا، ربما يموت الإنسان ويدخل في قبره والله يكتب له أجر هذه الأعمال. ولذلك يا إخوة نحن نحرم أنفسنا من أجور كثيرة بعدم الحرص على دلالة الناس على الخير. والأمر سهل، إذا تعلمت علم، تعلمت جملة علمها لمسلم ولو لأهل بيتك، لزوجتك وأولادك. وأنا ذكرت مرارا للآباء، قلت لا يسبقك أحد لتعليم ابنك سورة الفاتحة، احرص على أن الذي يحفظ ابنك الفاتحة أنت قبل الشيخ وقبل المدرسين. لماذا؟ لأنه كلما قرأ ابنك سورة الفاتحة كتب الله لك الأجر. وابنك قد يعلم أبناءه، وكلما قرأوا كتب الله لك أجر الفاتحة. قد تموت وتدخل في قبرك وتبلى في قبرك وأنت يكتب لك أجور قراءة الفاتحة، وهذا أمر عظيم. نعم، قد وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن مركوبه قد تلف، أن دابته التي يركبها تلفت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء أحملك عليه. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، وهذا في غزو، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو غزوا، فجاء رجل قال يا رسول الله إنه قد أبدع بي، يعني هلكت دابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهذه قصة هذا الحديث، هذا سبب هذا الحديث، ووقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من القصص. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. نعم، هذا الحديث العظيم أخرجه البيهقي كما قال الحافظ، وصححه النووي والألباني والشيخ مقبل الوادعي. وقال الشيخ الألباني والشيخ الوادعي على شرط الشيخين، صحيح على شرط الشيخين. قال صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، أي من طلب العوذ منكم بالله فحققوا له طلبه. والاستعاذة يا إخوة هي طلب منع الشر قبل وقوعه، منع طلب منع الشر قبل وقوعه، هذه الاستعادة. والاستغاثة طلب رفع الشر عند وقوعه. يعني لو أن شخصا أراد ظالم أن يضربه فجاء إليك قال أعذني، هذه استعاذة، لأنه طلب منك أن تمنع الضرب قبل أن يقع. شخص يضربه ظالم فقال يا فلان أغثني، هذه إغاثة، لأنه طلب منك أن ترفع الشر والضرر عند وقوعه. والاستعاذة والاستغاثة بالحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه جائزة. هل يجوز أن أستعيد بمخلوق؟ الجواب نعم، إذا كان حيا، وهذا يخرج الميت، فالاستعادة بالأموات شرك. قادرا في العادة، وهذا يخرج الذي لا يقدر. حاضرا، وهذا يخرج الغائب، فالاستعادة بالغائب شرك. لكن أن تستعيد بالمخلوق بالحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه عادة، هذا جائز. أراد شخص أن يضربك فقلت يا فلان أعذني، يجوز ما دام أنه حاضر حي قادر. وكذلك الاستغاثة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله. ما معنى بالله هنا؟ أي طلب منكم العوذ بالله، فقال بالله عليك أعذني، بالله عليك أعذني، وأنت قادر على ذلك، فالمشروع لك أن تحقق له طلبه. وسيلة والفضيلة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سألكم بالله فأعطوه، وفي رواية عند أبي داود وأحمد وحسنها الألباني من سألكم بوجه الله فأعطوه. والسؤال بالله يشمل طلب الأشياء الحسية كالمال، وطلب الأشياء المعنوية كالدعاء. يعني قد يأتيك إنسان ويقول لك بالله عليك أعطني مبلغا، أو يقول لك بالله عليك أدعو لي، أو يسألك عن العلم. قال العلماء يشترط لمشروعية إعطائه ما سأل ألا يسأل شيئا يشق على المسؤول أن يعطيه إياه. ممكن يأتيك مثلا إنسان، وقد يقع من بعض الناس، يأتيك وأنت عند سيارتك وبالله أعطني سيارتك، فيشترط أن لا يسأل شيئا يشق إعطاؤه على المسؤول. والشرط الثاني أن لا يضر إعطاؤه بالمسؤول، أن لا يسبب الضرر له لو أعطاه. والشرط الثالث أن لا يكون في طلبه تعد. بعض الناس يأتيك ويكثر هذا، بعض الناس يرسلون لنا رسائل وكذا، فيقول أسألك بالله أن تدعو لي في كل سجود، وهذا واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين ومية. لو كنت سأدعو لكل من أرسل لي في كل سجود ينتهي اليوم وأنا ما انتهيت من الصلاة، هذا تعدي. لو قال مثلا أسألك بالله أن تدعو لي، فيحصل إذا دعوت له دعوة، هذا يشرع أن أجيبه. أما إذا كان في تعدي فلا. إذن الآن ذكرنا ثلاثة شروط: أن لا يكون فيه مشقة على المسؤول، أن لا يكون فيه ضرر على المسؤول، أن لا يكون في سؤاله تعد. الرابع أن يسأل ما يحتاجه أو يسأل عما يحتاجه. فإذا سأل ما لا يحتاجه فإنه لا يعطى. سأل شيئا لا يحتاجه فإنه لا يعطى. ولو سأل بالله، ولو سأل عما لا يحتاجه، لا يحتاج أن يسأل. قال كم راتبك؟ ما يحتاج ولا ينتفع به. قال أنت كم تأخذ في الشهر؟ بالله عليك أخبرني، أسألك بوجه الله كم تأخذ؟ هذا ما يدخل في الحديث ولا يشرع أن يعطى. لو سأل عن علم لا يحتاج إليه فإنه لا يدخل في الحديث، هذا لابد منه، لأن بعض الناس يفهم هذا الحديث خطأ ويحرج الناس ويسألهم بوجه الله فيما إما يشق عليهم أو يضرهم أو يعني فيه تعدي ويوقعهم في الحرج، وإما ما لا يحتاجه. حتى المتسولين بعضهم سمع بهذا الحديث وأصبح يأتي يتسول يقول بالله أعطني، أسألك بالله. فهذا إذا كان يحتاج فإن مشروع أن يعطى بالشروط التي ذكرناها، وإلا فلا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، أي من أوصل إليكم معروفا فقابلوا الإحسان بالإحسان وأوصلوا إليه معروفا. وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم مقيد بما إذا لم يكن إيصال المعروف بطريق الشفاعة. أما إذا كان إيصال المعروف بطريق الشفاعة التي نسميها نحن الواسطة، بطريق الجاه، فإنه لا يجوز أن يعطى هدية ولا يجوز له أن يقبلها. جئتني أنت وقلت لي: يا شيخ، أنا ابني مقدم في الجامعة وحافظ للقرآن ولعلك تشفع له. فراجعت أوراقه وجدت أنه يستحق وشفعت له أن يقبل في الجامعة وقبل. فإذا به وهو قادم إلى المدينة يحمل هدية منك من أجل الشفاعة، لا يجوز لي أن أقبلها على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشفاعة تفعل لوجه الله. وقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها. فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود وحسنه الألباني. انظروا، من شفع لأخيه بشفاعة، من نفع أخاه بشفاعة بواسطة، والشفاعة الحسنة يؤجر عليها الإنسان ويكون له نصيب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أحد قال لأصحابه اشفعوا تؤجروا. من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها. انظروا إلى القيد، يعني لو أهدى له هدية من غير مقابلة للشفاعة، كأن كان جيران ويتهادون في العادة، هذا ما يدخل معنا، وإنما الذي يدخل أن تكون الهدية من أجل هذه الشفاعة. فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أي أن هذا حرام ولا يجوز. أما إذا كان إيصال المعروف بغير الشفاعة فإنه يندب ويشرع أن تكافئه على هذا المعروف. هذا إذا كان الأمر من باب مكافأة المعروف بالمعروف. أما الدعاء فيكون لكل من أوصل إليك معروفا، سواء بالشفاعة أو بغير الشفاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا فادعوا له. وجاء عند النسائي وأبي داود بإسناد صححه الألباني فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. والله ما عندك شيء تعطيه، ادعوا له، ادع له حتى ترى أنك قد كافأته. يعني أحيانا مثلا يكون المعروف يسيرا، إذا قلت مثلا جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه ترى أنك كافأته. وأحيانا يكون المعروف كبيرا فتكثر من الدعاء وتطيل في الدعاء له. وهذا يكون لكل من أسدى إليك معروفا، سواء كان بالشفاعة أو بغير الشفاعة. أما المكافأة بمعروف مثله فهذه مقيدة بما كان فيه إيصال المعروف بغير الشفاعة، وهذا من الحقوق. لعلنا نقف هنا لأن الحافظ سينتقل إلى باب جديد وهو باب الزهد والورع، وهذا يتصل بعضه ببعض، فلعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن ينفعنا بالعلم ويرفعنا بالعلم، وأن يجعل علمنا مما يسرنا إذا لقيناه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يستعملني وإياكم في نشر التوحيد والسنة، وأن يكرمنا بذلك، وأن يجعلنا خداما لدينه، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه، والله أعلم. في أسئلة تفضل. قبل قراءة الأسئلة على الشيخ نعتذر من الأخوة أننا نقرأ الأسئلة الخاصة في الدرس لكثرة الأسئلة، فالأسئلة التي ستقرأ على الشيخ مما له علاقة في الدرس. يقول السائل حسن الله إليكم، كيف رد السلام في الصلاة؟ اختلف العلماء هل يشرع إلقاء السلام على المصلي؟ فبعض أهل العلم قالوا لا يشرع لأن في الصلاة شغلا، وبعض أهل العلم قالوا لا بأس من أن يسلم المسلم على المصلي، فإذا دخلت عليه ووجدته يصلي فإنك تسلم عليه. طيب إذا سلمت عليه كيف يرد؟ قال العلماء يرد بالإشارة بيده، يشير بيده، قلت السلام عليكم يشير بيده. هل يشرع أن يقول ولو في نفسه وعليكم السلام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا من كلام البشر، هذا خطاب للآدمي، وهذا لا يصلح في الصلاة. ولذلك يا إخوة، إذا عطس الإنسان وهو يصلي فإنه يحمد الله، يقول الحمد لله، لأن هذا ذكر لله، لكن الذي يسمعه بجواره لا يقول له يرحمك الله، لأنه إذا قال يرحمك الله فهذا خطاب للآدمي، وهذا لا يشرع. فلا يشرع وأن تصلي أن تقول مثلا وعليكم السلام، يعني بصوت خفيض وتشير بيدك، وإنما المشروع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يشير بيده صلى الله عليه وسلم. من الأسئلة، وهذا السؤال ذكرني بشيء، أمر معروف عند أهل العلم لكنه الآن كثير، وهو إذا كتب لي شخص رسالة ولو بالهاتف اليوم، إما رسالة نصية ولا على الواتس ولا كذا، وسلم علي، فهل يجب علي أن أرد عليه السلام؟ الجواب نعم، يجب أن ترد عليه السلام. طيب كيف أرد عليه السلام؟ الواجب الرد بالنطق. جاءتني الرسالة ولو بالهاتف، السلام عليكم، أقول وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله، أقول وعليكم السلام ورحمة الله، أو أزيد وبركاته. ويستحب أن تكتب له الرد، يستحب كمال، على الراجح من أقوال أهل العلم أن تكتب له رسالة فيها وعليكم السلام ورحمة الله مثلا. نعم بعض أهل العلم أوجب هذا، لكن هذا محل نظر. من الكمال أن تكتب، والواجب أن ترد، وهذا نحتاجه الآن كثيرا عندما تأتينا الرسائل في الهواتف ويكتب فيها السلام، فإن الواجب أن نرد. بعض الناس يظن أنه ما دام أنه ما يسمعك ما يحتاج، لا، ما دام سلم عليك وبلغك السلام قل وجوبا وعليكم السلام، ولو كتبت له فهذا كمال. نعم. يقول السائل، يقول بعضهم يجب على كل معين تشميت العاطس لحديث حق على كل من سمعه، فهل هذا صحيح؟ هذا قاله بعض أهل العلم من الظاهرية، وقالوا إن تشميت العاطس واجب، لكن الصحيح أنه مستحب، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. يقول السائل، زيادة ومغفرته في رد السلام، ما الراجح عند الشيخ فيها؟ لم يثبت هذا، والرواية التي وردت فيها كلمة ومغفرته ضعيفة، ولذلك المحققون على أن أعلى السلام أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما زيادة ومغفرته ورضوانه هذه لم ترد. حتى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه ليست من الكمال، الكمال أن تقول الوارد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أعلى الكمال في السلام. نعم. يقول السائل، أحسن الله إليكم، ما هو جواب من يستدل على أن أبا بكر كان مسبل إزاره؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن مسبلا إزاره، لكن إزاره كان يسترخي، وفرق بين أن تفعل وبين أن يسترخي الإزار. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره في الإسبال قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن إزاري يسترخي. قال العلماء: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف الحقوين فكان الإزار ينزل، إلا أن أتعاهده كل أرفعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم. وهذا يدل يا إخوة على أن الإسبال إذا حصل للإنسان عرضا من غير قصد أن هذا ليس بحرام ولا يأثم. لو كان عليك بشت، البشت والعباءة تدخل في الإسبال، لكن عليك بشت فمالت العباءة شيئا فنزلت، هذا ليس إسبالا، وإنما الإسبال أن تأتي بالبشت وتجعله طويلا. وبعض أهل العلم جعل قاعدة ضابطة لهذه المسألة، قال: إن كان اللباس على قدر الجسد فاسترخى فليس إسبالا، وإن كان اللباس مفصلا أطول من الجسد فهذا هو الإسبال. فصلت ثوبا إلى الكعبين، لكن مثلا فتحت الأزارير فاسترخى الثوب فنزل، هذا ليس إسبالا لأن ثوبك مفصل على قدرك. لكن لو أن الإنسان فصل ثوبه طويلا فهذا هو الإسبال، وهذا الذي أخذ من قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، لعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.